بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة الرازيين، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 15 المقامة في شهر شوال 36,400 للهجرة النبوية بجامع معاوية بن أبي سفيان بمدينة حفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة الكرام، ما زلنا نتدارس بعض أمور العقيدة ومباحثها. أسأل الله أن يطهر قلوبنا من الشرك والشك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. لماذا العقيدة الصحيحة؟ لماذا دراستها؟ لأنها أساس الحياة، كما قلت لكم، أساس الحياة الطيبة السعيدة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ إذا كانت العقيدة صحيحة ثابتة، وهي عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة البرر الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إلى يومنا هذا نسير على هذا الطريق، لأن هذا الطريق جعل فيه الجهلة وأعداء الإسلام جعلوا فيه شوكا، وجعلوا فيه أحجارا، وجعلوا فيه أقذارا ليصدوا عن سبيل الله، ليصدوا. مباحث العقيدة أعظم شيء، فإذا بهم يخلطوا ويتهوكوا في هذه العقيدة ظهرت الفرق قديم، الانحراف والخروج عن منهج السلف. في زمن الرسول خرج ذو الخويصرة، خرج بلسانه ولم يخرج بسيفه، خرج باستعلائه وكبره وغطغسته ونظره للحياة الدنيا. انتقد الرسول في حطام الدنيا، قال له: ما تعدل، أليس كذلك؟ قال له، أو قال بصفة عامة: يأمنني من في السماء ولا تأمنني تخوني يا عبد الله. أنت تخوني، تقول لي خائن، ما تعدل، ظالم، وأنا اللي في السماء تمنني رب العباد، تمنه على الوحي، أليس كذلك؟ الوحي أعظم ولا والتراب والبعير؟ الله أكبر. قالوا: تخون. قالوا: لم تعدل يا محمد. والله أكبر. هذه الفرق، هذا الفهم السيء. الرسول بين، جاء ليصلح الناس وأصلحهم، والله أخرجهم من الظلمات إلى النور. ندرس العقيدة، نعم، توحيد أساس الشيء، أساس الحياة، يقوم على الإنسان على عقيدته ويخرج من لسانه. ترى ما نعرف الإنسان إلا بلسانه، ما ينطق، كما قال عمر رضي الله عنه: ألا إن الوحي قد انقطع، ألا إن الوحي إيش؟ قد انقطع بموت محمد، ما في وحي، انتهى الوحي، كمل، جاء الهداية وامشوا فيه، اتبعوا وإيش؟ ولا تبتدعوا، هكذا انقطع الوحي. فمن أظهر لنا شيئا أخذناه به، كان حسنا قربناه، طيب كان سيئا أخذناه به وبعدناه. نحكم بالظاهر على الناس ما نحكم بالباطن. وكنا قد بدأنا في هذه العقيدة المباركة، عقيدة الإمامين الرازيين، اللذان سار على منهج السلف ونقل عقيدتهما من ابن اللالكائي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه شرح أصول السنة وأهل السنة والجماعة. وكنا قد وقفنا في الصباح الباكر أن الشيخ عبيد مريض، أليس كذلك؟ قالوا إنه مريض. أين وقفنا يا عبد الله؟ ثم قال الإمامان المباركان 23. طيب هاتي 23. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللقارئ والحاضرين. ثم قال الإمامان رحمهم الله تعالى: والصراط حق. أقول الصراط في اللغة هو الطريق. الصراط حق، يعني يجب أن نؤمن به، نؤمن بأن هناك صراط سنمر عليه لا محالة، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الصراط وهو الجسر، عرفتم الجسر؟ إيش تقولوا باللغة العدارجية؟ الكبري، جسر على متن جهنم. الله أكبر، يا رب تنجينا في ذلك الجسر. آمين آمين. سبحان الله. نعم اقرأ، شوف إيش يقول، إيش قلت. ها وهو ها هنا المراد به الطريق إلى الجنة، وهو الجسر المنصوب على متن جهنم، ولا يدخل أحد الجنة إلا بالمرور عليه. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. واضح، سينصب جسر، سينصب طريق، صراط، ورد في بعض صفاته أرق من الشعرة وأحد من السيف. كيف تبصر هذا إن لم يكن عندك إيمان قوي جدا، درجة إيش عالية في الإيمان؟ ويمر الناس على قدر إيمانهم، والله يعطيهم نورا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يعطون نور. كيف؟ الكيف إيش؟ والنور معلوم، أليس كذلك ولا لا؟ ما الذي يخوض بعقله يضل في هذه أمور الآخرة كلها بعد أن تفارق الروح الجسد؟ بل يخرج الله جل وعلا أمورا غيبية في حياتنا حتى يرينا، يبين لنا. ونحن والله آمنا، ما أخرج من آيات إلا نزداد إيمان. لو فرضا جاء حجر وتكلم، ووالله سيتكلم الحجر والشجر، نحن على موعد، تعرفون هذا ولا لا؟ سيتكلم شجر وحجر، إلا شجر إيش؟ الغرقد، ما يتكلم. يقول الرسول: من شجر يهود. ولذلك اليهود الآن يهتموا بهذا الشجر، سبحان الله العظيم، يقدسون هذا الشجر، يعظمون هذا الشجر. لا إله إلا الله. نعم اقرأ. أي لا بد من الورود على النار، أي على الجسر المنصوب على النار، ويمر الناس عليه على قدر أعمالهم ونورهم، أعمالهم الصالحة في هذه أعمالهم الصالحة في هذه الحياة. كل من كان عمله جيد والعمل الصالح إيش؟ رأيتم أصابعي؟ لا بد لها من إيش؟ من هذان الشرطان. الأول إيش؟ خلاص، تجرد النية، تجرد في القلب نية لله جل وعلا خالصة، والثاني المتابعة، وإلا وقف. نعم، يعالج كل منا نيته، كانوا يعالجون النية يا إخوان، عرفتم كيف ولا لا؟ يقول سفيان الثوري: ما وجدت شيئا أشد علي معالجة من النية. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، سفيان ابن سعيد، أليس كذلك ولا لا؟ أمير المؤمنين في الحديث، قال: ما وجدت شيئا أشق علي مجاهدة من النية. أبغى أستحضرها، أبغى أخلصها لوجه الله. ينازعه الشيطان في قلبه، نازعه في حياته. نعم، وكذا استضاءتهم بنور القرآن في هذه الحياة. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وأعمالنا بالسنة. آمين. اللهم نور قلوب، هذه دعوة عابرة، اللهم نور قلوبنا بالإيمان وأعمالنا بالسنة. نعم، ورد في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. نعم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ سألوه الصحابة: يا رسول الله، ما الجسر؟ أما أخبرهم عن أمور الآخرة وأمور القيامة، قال: ثم يؤتى بالجسر، فصل القضاء، بعض الحوض وبعض الشرب وبعض كذا وبعض كذا، يؤتى بالجسر. قالوا: ما الجسر؟ ماذا قال الرسول؟ قال: مدحضة مزلة عليه. مدحضة مزلة، المدحضة إيش معناها؟ المزلقة، ينزلق بسرعة، ومزلة تزل القدم منه، ما يمكن تثبت. ثبت الله الذين آمنوا إيش؟ بالقول الثابت. مدحضة مزلة، أيوة، عليه خطاطيف وكلاليب. عليه خطاطيف وكلاليب، عرفتم الخطاطيف جمع إيش؟ خطاف. خطاف، الخطاف كنا نذكره، الآن ما هو موجود، أليس كذلك؟ أظنكم ما رأيتموه ولا ترونه في أعينكم. سبحان الله، إذا سقط شيء في البئر، كان الناس يستقون بالبئر، ما في إيش الصنبور ولا في قبل 20-30 سنة 40 سنة، ما كانت في إيش صنابير هذه، أليس كذلك؟ كان الناس يجيبوا الماء من البئر وحطوه في الإيش، في الزير أو في الخزان، ويأخذوا منه بالمغراف، عرف المغراف. سبحان الله العظيم، فكان إذا سقط شيء في كل بيت عنده خطاف، الخطاف حديد كذا معكف 4 حدايد، يرموها في البئر يخطف الآنية التي تسقط، إن كان ثوب وإن كان شيء، فهمتوا؟ لا، يخطفونه به ويخرجونه، هذا إيش؟ خطاف. أخبره أنا قديما، الآن ما أظنكم تشوفونه، لكن أعرف قديم كان عندنا في المنزل نسميه خطافا، نخرج به الأشياء الذي تسقط في البئر، إذا سقط سطل أو سقط إناء، هذا يخطفه يحمله، له أسنان معكفة، عرفتم الخطاف. الرسول يقول: هذا الجسر عليه خطاطيف، الذي هذا تمسكه تبغى تلقيه في جهنم، نسأل الله السلام والعافية. خطاطيف وكلاليب، وكلاليب أيضا جمع كلاب، الذي يمسك يمسكه، أليس كذلك؟ الكلاب واضح يمسك، فمن يمر عليه، نعم، عليه خطاطيف وكلاليب، نهى أقرأ، وحسكة، وحسكة مفلطحة لها شوكة، لها شوكة عقيفاء. وحسكة، الحسكة يعني الحديدة التي لها شوكة. نعم، وحسكة مفلطحة لها شوك عقيفاء، تكون بنجد، يقال لها السعدان. يقال لها السعدان، شوكة السعدان، يقال حسكة السعدان وشوكة إيش؟ السعدان، هذا نبت ينبت شجر، أليس كذلك؟ فيه شوك يمسك في في في في, في صوف الأغنام، يمسك إيش هذا وترعاه الإبل تأكله والأغنام. سبحان الله، هذه الحسكة. نعم، تكون بنت، يعني شبه الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الصراط الطريق الذي ينصب وعليه هذه الآلات التي خلقها الله فيه. كيف هي؟ قد يسأل سائل يقول من حديدة أو من خشبة أو من أي شيء، ما ندري. أخبرنا المصطفى أنه في خطاطيف وكلاليب وحسكة وأشواك على الصراط تمسك. من أي شيء؟ من حديد، من خرق، من كذا، ما ندري، ما أخبر، نقف عنده. لكن هذه معلومة عندنا، لما سألوه عن شيء فهمت ولا بين لهم. نعم، المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح. المؤمن عليها يعني يمشي على هذه الأشياء كالطرف، جرعة، عرثم الطرف، تطرف العين، يعني بسرعة، أنت ولا يمر عليها كالطرف. والثانية إيش؟ وكالريح وكالبرق. البرق، تعرفون البرق؟ وكالريح، نعم، وكأجاويد الخيل والركاب. وكأجاويد الخيل والركاب، الخيل الجيد الذي يسرع في. إذن الناس إيش؟ يختلف، وبعضهم يمشي ويقف، يقوم ويقف، وبعضهم يسرع على إيش؟ اقرأ. فناجٍ مسلم، فناجٍ مسلم، نجاه الله وسلمه. نعم، وناجٍ مخدوش، وناجٍ مخدوش، يعني خدشته بعض الحسكات. نعم، ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، يجرجر. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. اللهم اجعلنا كالطرف. آمين. عرفتم كيف ولا لا؟ هذا كله بالأعمال. قلت وفي الصحيحين، أقرأ. قلتم بارك الله فيكم، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أول من يجيزها. أول من يجيزها، يعني يمشي بها منها، يخرج من الصراط. نعم، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. نعم، ولا لا، الرسل ينادون هكذا. فما نحن؟ نحن نقول كمثلهم: اللهم سلم سلم. نعم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أن لا يعلم قدر عظمها إلا الله. لا يعلم قدر عظمها إلا الله. شوك السعدان صغيرة، أن ثمر السعدان صغيرة، أنت ولا، لكن معلومة أنها شوكة معكوفة، كأنهم يقرب لهم الأشياء، مثل شوكة السعدان صغيرة، أنت ولا، لكن هذه من كبرها. قال: لا يعلم قدر عظمها إلا الله. نعم، اللهم أجرنا. تخطف الناس على قدر أعمالهم، فمنهم الموبق وبق، فمنهم الموبق. ما معنى الموبق؟ المحبوس. منهم إيش؟ الموبق، الموبق أو بقه عمله، يعني حبس. ومنه العبد الآبق، فهمتم ولا لا؟ منه إيش؟ العبد الآبق. الرسول يقول: منهم الموبق، يعني أوبقه عمله، حبسه عمله، وقفه. الله أكبر. قال: فمنهم الموبق، بقي بعمله، يعني بقي في جهنم عمله اللي أبقى خلاه يقعد. عمله هنا في هذه الدنيا ما هو جيد، عمله رديء. والله ربنا عادل بعملك يا عبد الله في هذه الحياة، ستمر عليه ما في هناك إيش؟ لا أب لا أخ، لا فلوس لا أموال، ما فيش. يوم يفر المرء من أخيه، ما ينفعك إلا عملك وإخلاصك وصدقك ونيتك وتضرعك والتجاؤك إلى الله وذكرك الله دائما، نذكر الله جل وعلا ليل نهار، هذا الصحيح. نعم، بقى بعمله، ومنهم المخذول أو المجازى أو نحوه، ثم يتجلى الله حتى إذا فرغ الله من القضاء. حتى إذا فرغ الله من القضاء، نعم انتهى. قلت بيان واضح للصراط. وفي التنزيل العزيز: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي أرشدنا ودلنا وثبتنا على الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه، وهو حبله الممدود بينه وبين عباده، من تمسك به نجا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال أيضا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي الحديث الصحيح: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، والله جل لنا الرسول كل شيء، هذا كله يتكلم على الشيخ لما قال الصراط حق. صراط إيش؟ يجب أن نؤمن به. ما هو الصراط؟ الطريق. ثم بينت لكم إيش الصراط. نعم، ضرب الله مثلا الرسول في الحديث الصحيح، حديث ماذا، وائل بن حجر أو كذا، نسيت اسمه، ضرب الله مثلا، أو النواس، النواس في سمعان، هذا حديث النواس، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، لأن أذكر من حفظي، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى رأس الصراط داع يدعو. وعلى رأس الصراط إيش؟ داع يدعو. هلم يا عباد الله ادخلوا الصراط. اقرأ. وعلى رأس الصراط داع يدعو، هلم يا عباد الله ادخلوا الصراط المستقيم ولا تفرقوا. ثم فسر صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الصراط هو كتاب الله، وبأن الداعي إلى ذلك هو واعظ الله في قلب المسلم. واعظ الله في قلب المسلم، إيمانه، صدقه، تمسكه بالقرآن، أخذه. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراط مستقيم وعلى رأس الصراط داع يدعو ينادي، هلما يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تفرقوا، ادخلوا الصراط المستقيم، أليس كذلك؟ الرسول أخبرنا الآن في نحن في هذه الحياة، يقول ترى انتبهوا في صراط وفي داع يدعو. من هو الصراط؟ كأن يقول السائل من هو لك، الرسول فسر مباشرة، قال الصراط كتاب الله. صراط إيش؟ كتاب الله. والداعي إلى ذلك الصراط من هو؟ واعظ الله في قلب المؤمن، خوف الله في قلبك، إيمانك، صدقك، بقدر ما يكون في ذلك، بقدر ما يكون هذا الداعي جيد في قلبك. نعم. والحديث المسند في المسند، والحديث في المسند وصحيح الترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله. نعم. والخلاصة، قلتم بارك الله فيكم، والخلاصة: إن من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأنه سينصب على متن جهنم الجسر يمر الخلائق بحسب أعمال في هذه الحياة. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فمن كان في هذه الحياة على الصراط المستقيم وعلى هدي سيد المرسلين سيمر عليه بحول الله وقوته، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، وسينزلق على أمه هاوية في نار جهنم جزاء عمله، وكما ورد يمر الناس على قدر أعمالهم، والله أعلم. عرفنا معنى الصراط، اللهم ثبتنا عليه حتى نمر. نعم. ثم قال: والميزان. قلتم بارك الله فيكم ونفع الله بكم. ثم قال الإمامان رحمهم الله: والميزان حق، له كفتان توزن فيهما أعمال العباد حسنها وسيئها. نعم، الميزان حق، مثل ما قال الصراط حق، هنا قال الميزان، كأنه يجب أن نؤمن بالميزان. أن بعض الفرق أنكروا، بعض فرق الضلالة الذين يمشون على عقولهم الضالة أنكروا الميزان، فلذلك وضعه العلماء في إيش؟ في أصول السنة، على أنه يجب أن نؤمن بالميزان. ما هو الميزان؟ اقرأ. قوله: والميزان حق، أي ما ينصب يوم القيامة يوم العدل للقصاص والحساب والجزاء، والمراد به الإيمان بذلك. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط، من هو الذي يضعها؟ الرب. الله أكبر. يضع الموازين القسط، العدل، القسط معناها إيش؟ نضعها بالعدل. نعم. وإلا فالميزان إيش؟ وإلا فالميزان معروف، وهو الآلة التي توزن بها الأشياء لإقامة العدل بين الناس في البيع والشراء. أيوة، أليس كذلك؟ لإقامة الوزن بين الناس، وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. الله ماذا قال في سورة الرحمن؟ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان ويل للمطففين. أمر الله بالعدل في هذه الحياة، أن يعدل، وإذا قلتم فاعدلوا، ويعامل الناس بالعدل يوم القيامة، ورحمته وسعت كل شيء، لكن حتى لا يظلم شيء، خصوصا ما بين العباد بعضهم مع بعض، كما ورد في الحديث: الدواوين كم؟ ثلاثة. كتابك يا ابن آدم، يا عبد الله، كتابك الذي تكتب فيه أعمالك كم ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. انتبه، قسم لا يغفره الله وهو الشرك، هذا القسم الأول، إن شاء الله تكون صفحتكم بيضاء عن الشرك. قسم لا يغفره الله وهو الشرك، وقسم لا يعبأ الله به، هكذا قال الرسول: لا يعبأ الله به، يعني ييسره، يمكن ييسر تحت الرحمة، فأنت ولا، وهو ما بينك وبين ربك، ما بينك وبين إيش؟ ربك الذين أحسن. وقسم لا يترك منه شيء، لا بد، ما بينك وبين العباد، كل ما بينك وبين العباد من مشاكل، من مظالم، من أموال، من كلمات، من قهر، من ضرب، حتى الضرب حاسب يوم القيامة. أما سمعتم حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: حتى اللطمة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ كيف يقتص الملطوم من اللاطم؟ أليس كذلك؟ أحدهم ضرب الآخر ظلما، أحدهم ضرب الآخر إيش؟ لطمه، أخذ قلمه ظلما، أخذ ماله ظلما، أخذ أرضه ظلما، أليس كذلك؟ والمظلوم إيش قال؟ قال: حسبي الله. ما انتصر، ترك أمره لمن؟ نحيله إلى الله. في قصة جميلة قال: نحيله إلى الله. قالوا: يا رجل غير بدل. قال: ما إلا أحيله إلى الله. إحالة جميلة، أليس كذلك ولا لا؟ أعطيه شيئا، قال: لا، ما أعطيه، أحيله إلى الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لطبه لطما، جاء يوم القيامة المظلوم، أليس كذلك؟ قال: يا ربي، فلان لطمني، هذا فلان أخذ قلمي، فلان أخذ نعلي، أليس كذلك ولا لا؟ فلان سرق مالي، يؤتى به يوم القيامة. تعال ينكر، يمكن ينكر يقول لا ما أخذت ما هو صحيح، والله يؤتى بالرجل يوم القيامة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى برجل يوم القيامة فيقرره الرب جل وعلا، أي فلان أي فلان، ألم أعطيك ألم أعطيك ألم كذا، ماذا فعلت؟ قال يا ربي ما من طريق من طرق الخير إلا فعلت. هو كذاب، اسمعوا، يبغى يدلس على الله جل وعلا. بعض الناس يدلس على الله كما يدلس على العباد، كما قال يوم يحلفون له كما يحلفون لكم، ويظنون أنهم على شيء يعلمون. سبحان الله العظيم. يأتي يوم يؤتى به وقال له الرب أعطيتك مالا ماذا فعلت؟ إيش سويت؟ قال يا ربي تصدقت وأفعلت وفعلت. وإيش؟ كذاب. فعلت؟ يقول نعم فعلت. ما ظلمت؟ قال ما ظلمت أبدا، أنا طاهر مطهر. بعض الناس هكذا عندنا يقول يدخل في عينك بإيش؟ بالطول والعرض، مو كذا؟ يقلب الحق باطل والباطل حق. في ناس كذا ولا ما في؟ يسوي لهم محامي في المحكمة ولا ما تعرف المحكمة؟ الآن سووا محامي، المرأة مسكينة ما تدافع يقول له سووا محامي، الرجل عنده فلوس يقول سووا محامي. طيب من يحامي عنه يوم القيامة؟ الله أكبر الله أكبر. يقول الرب جل وعلا ألم أعطك يا عبدي ألم يسر لك، هل فعلت؟ يقول نعم فعلت. يكذب. من يشهد لك؟ قال في شهود؟ ما في. من يشهد؟ أليس ما ظلمت؟ يقول لا ما ظلمت، أنا طاهر، أنا أصلح بين الناس. لا إله إلا الله، لا تكذب، لا لا لا. يقول اشتد غضب الرب جل وعلا عليه في شهود، يقول فين الشهود؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. خلاص هذا إلى جهنم، نسأل الله السلامة. قال خذوه يا ملائكتي، نسأل الله السلامة والعافية. بخلاف المؤمن، المؤمن يأتي يوم القيامة، ورد في الحديث الصحيح أن المؤمن يأتي يوم القيامة. الله يعرف المؤمن من غيري ولا ما يعرف؟ يعرف سبحانه جل وعلا. يعرف المؤمن المنافق، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا، يؤتى بالمؤمن قلبه إيش؟ يرجف من حساب خائف. يقول الرب جل وعلا لملائكته لا تظهر له كبائر سيئاتي، أظهر له إيش؟ صغائر سيئاتي. يظهر له إيش؟ ها الصغائر كبائر. لما تمر عليه فعلت يوم كذا وكذا، الملائكة يقرروه، إي والله فعلت، أنا خايف يا ربي شيلها عني هذه السيئة. جيد. فعلت يوم كذا ولا كذا، عددوا له، يعددوا له إيش؟ يعددوا ماذا؟ الصغائر. فعلت يوم كذا حتى يظن أنه قد هلك. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهره من دابة، يظن أنه قد هلك. يقول الرب جل وعلا، تعرف تنكر من هذا؟ قال لا يا ربي ما أنكر. قال أنا سترت عليك في الدنيا وأغفرها لك يوم القيامة. يلا سمحوا، بدلوا له إياها إيش؟ حسنات. بدلوا له إياها حسنات. يتذكر لما يشوف الحسنات يتذكر الكبائر. يقول طيب يا ربي في كبائر هناك ما بدلتوها، فينها؟ يا الله. فيضحك الرب جل وعلا. قال أعرابي لن نعدم خيرا من رب. إيش؟ يضحك. لا إله إلا الله. يطمع الآن، أول كان إيش؟ خايف يهلك، والله كان خايف يهلك. العدي في مسلم يعرض عليه صغائره حتى يظن أنه قد هلك ويقرره بها، فيقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك الآن، اللهم اغفر لنا. فيتذكر الكبائر يطمع، أليس كذلك ولا لا؟ يقول في ذنوب كبائر فينها يا ربي ما شفتها. لا إله، يبغى إيش حتى تبدل. ما أعظم فضل الله وكرمه ورحمته سبحانه جل وعلا. إذن توزن أعمال العباد يوم القيامة بالقسط وبالعدل، ثم عاد رحمة الله فوق. نعم اقرأ. ليعلم مقدار الأشياء ومساواتها ومعادلاتها بعضها من بعض. وقد أخبرنا الله جل وعلا أنه سيضع موازين، ليوم القيامة للحساب والجزاء، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت وعلي، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، مكتوب عليك كل أعمالك يا عبد الله. نعم. وخالف أهل البدع في ذلك فأنكرته المعتزلة، لأنهم يحكمون عقولهم على الشرع، فقالوا كيف توزن الأعراض الحسنات والسيئات؟ كيف الأحسن والسيئات توزن؟ ما استساغوا الكلمة الآن لما أتكلم بها أقول سبحان الله، حسنة ولا ما هي حسنة؟ حسنة. هذه كيف توضع في الميزان؟ ما فكروا، ما قالوا آمنا بالله، الله قادر على كل شيء. قادر ولا مو قادر؟ والله قادر. لما تقول سبحان الله أو أستغفر الله أو تقرأ آية، من قرأ حرفا من القرآن إيش؟ 10 حسنات. طيب هذه 10 حسنات كيف؟ يعني أشكالها الذاتية، أشكالها الجسمانية كيف هي؟ ما ندري، لكن قادر ربي يمثلها، يجعلها كالجبل. هذا يقول سبحان الله وهذا يقول سبحان الله، هذا سبحان الله عنده كالجبل وهذا سبحان الله عنده كالحجر الصغير، أليس كذلك ولا لا؟ يختلف الناس ولا ما يختلف؟ سبحان الله. ميزان، كما قال ابن القيم رحمه الله، يصلي الرجلان بجوار بعضهما البعض، هذا خاشع مستحضر، وهذا يذكر البيت متى يروح تعش. يلا الإمام خففنا يا رجال، خلنا بروح تعش. وهذا لا والله قاعد يدبر القرآن، ما قرأ كم آية من أي سورة فقهها، أليس كذلك ولا لا؟ ها كيف؟ نعم سبحان الله العظيم. ولذلك كما بين السماء والأرض، يقول الإمام القيم يصلي الرجلان بجوارهما، صلاتهما واحد الظهر، ولكن بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. فضل الناس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. نعم توزن الحسنات. قالوا كيف توزن الحسنات والسيئات؟ ولذا جعل أهل السنة، اقرأ. ولذا جعل أهل السنة هذا من أصول الإيمان. قال الإمام أحمد في أصول السنة: والإيمان بالميزان يوم القيامة، كما جاء في الحديث: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. فلا يزن جناح بعوضة، يوزن العبد نفسه، هذا يوزن وهذا يوزن، كلهم يوزنون. فبعض الناس لا يزن جناح بعوضة، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفت جناح البعوضة ايش يسوي؟ ها بعض الناس تجد قوي وعنده أموال جيد، يوضع كذا في الميزان يوم القيامة، والرجل فقير ما عنده شيء، ضعيف هزيل، سبحان الله العظيم، يوضع في الميزان. قد يقول الرسول: يؤتى بالرجل السمين فيوضع فلا يزن عند الله جناح بعوضة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. مهما كانت صورتك جميلة، مهما كان شكلك جميل، مهما كان سيارتك فاخرة أعظم سيارة، مهما كان أموالك أكثر أموال، ما ينظر الله ذلك، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال الرسول يوزن فلا يجن وتوزن أعمال، وكذلك أعمال العباد توزن، العمل صلاة وصيام حتى الصوم، هذا صام وهذا صام، يوضع هذا في الميزان وهذا الميزان، سبحان الله. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: وتوزن أعمال العباد، وكما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته وترك مجادلته. أيوة، انتهى. من رد ذلك قال ما في ميزان، لا نقول سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، هذا الصحيح. شوف كيش الإمام أحمد يقول الإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، ما ينفع. قالك أبغى أستفيد، قل له ما عندي فائدة، انتهى. نعم. قلتم بارك الله فيكم. قلت: أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله حديثا عند قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فيه عبرة عظيمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الترمذي. قال رحمه الله: روى الإمام أحمد. هذا الحديث ذكره من؟ ابن كثير. الإمام ابن كثير في تفسيره، تفسير إيش؟ القرآن العظيم، ينبغي لكل طالب علم أن يكون عنده هذا التفسير، أليس كذلك؟ نعم. قال: أورد هذا الحديث وصححه الشيخ الألباني. نعم. قال رحمه الله. قال رحمه الله: روى الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني. مملوكين، إن لي مملوكين، عرفتم مملوكين؟ يعني عبيد إيش؟ أرقاء. مملوكين عنده كم عبد، أليس كذلك؟ لا. نعم. شوفوا القصة هذا حقت الرجل مع عبيده. نعم. قال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويخونونني، يكذبونني ويخونونني، يكذبونني، يعني يقول لهم اشتغلوا يكذبوا، يقول نعم يكذبونني، مو يكذبوا هو، هم يكذبوا عليه. في فرق بين يكذبونني ويكذبونني، أليس كذلك ولا لا؟ يعني كأنه يغشوه من ورائه، عنده عبيد إيش؟ يكذبونه، يقولوا سويتوا كذا، يقولوا سوينا، هم ما مسووا، غشاشين، عندنا يقولوا إيش؟ غشاشين. ويخونونني، أليس كذلك ولا لا؟ يعني قد يسرقون له الأموال. نعم. أحسن الله عليكم. ويعصونني، مو كذا ولا لا؟ إيش قال؟ يعصونني. نعم. إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، وأشتمهم وأضربهم يعني يشتمهم ويضربهم، أنهم يفعلوا أفعال منكرة، هو وياهم في مشاكل، أليس كذلك ولا لا؟ واحد يجيب عمال ويسوي معاه مشاكل، انتبه، ضيعت الأمانة. إيش قال له الرسول؟ فكيف أنا منهم وهم مني، يعني كيف القصاص بيني وبينهم، كيف الميزان بيني وبينهم، إيش يسوي؟ كانوا جاي يستفتي للرسول، عنده عمال والعمال ما يشتغلوا طيب، مو كذا ولا لا؟ يمكن بعض العمال مكره، أنا أذكر رجل جاب عمال وأنفق عليهم أموال وهو يوم في مشاكل، آخر شيء سفرهم، قال يا شيخ أبو سفرهم، أنه مشاكل يساكلونه، فهمتم ولا لا؟ نسأل الله أن يرزقنا الصدق. فانظروا هذه القصة كأنها في حياتنا الآن، أليس كذلك ولا لا؟ صحيح. اسمع ماذا يقول. أيوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب ما خانوه. يحسب بحسب، بحسب ما كتبها جيد، يحسب إيش؟ يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، وكذبوه وكذب يحسب ما إيش؟ ما خانوك، ما خانوك وعصوك وكذبوك. هذه أنت قلت هكذا، مو قال يكذبونني ويخون ويعصونني. يوم القيامة يحسب عصيانهم وخيانتهم وكذبهم، يحسب. ما في الرسول قال يحسب، حط تحت خط يحسب، يحسب ما خانوه وعصوا وكذبوه، وعقابك إياهم. عرفت عقابك إياهم؟ هو كان ايش يقول؟ قال أشتمهم وأضربهم، هذا العقاب، يعني يوضع عملهم وعملك. أيوة. طيب اقرأ. وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم، بقدر ذنوبهم، كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم. لما حطينا في الميزان فعلهم وفعلك، من يضع ذلك؟ الرب. كيف؟ الله أكبر. شتمك لهم وضربك لهم والله يوضع في الميزان. الشتم كلام، أليس كذلك؟ والضرب إيش؟ فعل. كيف هذا الفعل والكلام يوضع في الميزان؟ ما هي أجسامه وأعراضه حتى توضع في الميزان؟ الله يقدر. وهم كذلك كذبهم لك، أنت ولا، وخيانتهم لك، وعصيانهم لك يوضع في كفة. فإن كان كفافا، إيش معنى كفافا؟ متساوي. الحمد لله ماشي جيد، كان كفافا. فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا، لا لك ولا عليك، لا لك ولا عليك، الحمد لله. طيب وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا عليك، فضلا لك. إذا كان عقابك قليل وذنوبهم كثيرة، في فضل، في زيادة. من يقدر هذه الزيادة؟ الرب جل وعلا. قال كان فضلا لك، تأخذ من حسناتهم. نعم. وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل، اقتص لهم منك الفضل، يأخذ منك حتى عبدك يأخذ منك. الله أكبر. نعم. قال فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، الآية. فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرارا كلهم. الله أكبر. أعتقهم، خاف من الحساب يوم القيامة، أليس كذلك ولا لا؟ خاف من الحساب. وقصة معاوية موجودة معروفة، معاوية بن إيش؟ الحكم السلمي، لما ضرب الجارية ضربها كف عشان راحت الشاة. الله أكبر. قال يا رسول، كأنه بدأ قلبه يأنبه، كيف يذهب من هذا الكف، كيف يفتك من هذه اللقمة الذي لقمها. قال يا رسول، أتجد أني أعتقها؟ يمكن يجزي عني هذا؟ يا إله إلا الله. قال أترى أني لو أعتقتها يجزي عني ضربته هذه؟ سبحان الله. قال جئني بها. كأن قلوبهم حية، قلوبهم إيش؟ اللهم احي قلوبنا، يخافون من الذنوب والمعاصي، يخافون. نعم. قال قلت والظاهر والله أعلم. اقرأ. قلت بارك الله فيكم: والظاهر والله أعلم أن العبد نفسه يوزن، وأن أعماله توزن، وأن صحيفة عمله توزن. واضح. ثلاثة: نفسه وعمله وصحيفة. الإنسان نفسه وعمله وصحيفته توزن كما جاءت. نعم. قال تعالى: وإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وهذا من كمال عدله جل وعلا حيث قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقد ورد في حديث ضعيف: الدنيا عرض زائل يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل. اللهم ثقل الموازين يوم القيامة إنك جواد كريم. واضح الميزان، أليس كذلك؟ نأخذ الآن إيش؟ نعم، حوض. والحوض المكرم. نعم، اقرأ الحوض المكرم ولا أذن الأذان. باقي خمس، اقرأ الحوض. ثم قال الإمامان رحمهم الله تعالى: والحوض المكرم به نبينا حق. قلتم بارك الله فيكم، يعني الحوض المكرم به نبينا، يكرم الله نبينا بحوض. سنرى هذا الحوض ويجب أن نؤمن به أنه حق. نعم. قلت: الحوض معروف وهو مكان تجمع الماء، والمراد ها هنا ما وعد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، وترد عليه أمته وتشرب منه، فقد وردت فيه أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر فوق 30، وقد تبلغ 40، وبعضها في الصحيحين، وقد ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله وجمعها وعددها في كتابه العظيم فتح الباري في ذكر الحوض ووصفه وطوله وعرضه وآنيته وطعمه ورائحته ولونه ولونه وبرودته، وأنه أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأبيض من اللبن، ورائحته أطيب من رائحة المسك، وآنيته عدد نجوم السماء. قلت بارك الله فيكم، قلت: وأحاديث الحوض متواترة أبلغ الحافظ في الفتح أكثر من 50 حديثا. فقال: أكثر من 50 حديثا، هذه تواتر، ومع ذلك أنكرها أهل البدع، قالوا: ما هو حوض؟ قال: ما في حوض، نسأل الله السلامة والعافية. اقرأ. قال رحمه الله: ومما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله تعالى قد خص نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي. يعني العلم إيش؟ الجازم. جازم. ما يمكن يرده أحد. وما العلم رده؟ نعم. قلت: ومع ذلك. أنكرها بعض أهل البدع والضلال كالخوارج والمعتزلة، قاتلهم الله أن يفكون. كيف يصرفون عن هذا؟ حتى قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وما ورد في الحوض المحمدي سقانا الله منه يوم القيامة من الأحاديث المشهورة المتعددة من الطرق المأثورة الكثيرة المتضافرة، وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة المكابرة القائلين بجحوده المنكرين لوجوده، وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده، فمن كذب بكرامة لم ينلها. كذبوا أهل الإيش؟ أهل البدع المعتزلة وغيرهم، كذبوا بالأخلق بهم أن لا يؤمن. نعم. وقال الشيخ ابن أبي العز الحنفي كما في العقيدة الطحاوية بعد أن سرد جملة من أحاديث الحوض، قال: فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض، وأخلق بهم أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. نعم. ما زال الإمامان يذكران بعض أصول أهل السنة في هذه الحياة، ومنها الإيمان بالحوض، الإيمان بحوض نبينا صلى الله عليه وسلم. كل من ذكر كتب العقائد يذكر هذا، لأن أهل البدع أنكروا وقالوا: لا حوض، كيف يكون هذا الحوض؟ من أيلة إلى عدن، يعني من الشام إلى اليمن في مثلها، ما يمكن. كأنهم قاسوا الآخرة على عقولهم إيش في الدنيا. نسأل الله السلام والعافية. وكيف يكون هذا أبيض من اللبن وأحلى من العسل؟ ما يمكن نتصور. نشوف كأنهم شافوا البحر عندهم كيف هو، فظنوا مالح، والرسول يقول حلو أحلى من العسل. ما يمكن هذا. لو جيبنا عسل الدنيا حطيناها كله يمكن يصير أحلى من العسل هذا الحوض. لا إله إلا الله. لكن نحن نؤمن، أليس كذلك؟ أبيض وأطيب من رائحة المسك. لو جبنا مسك الدنيا كله حطينا في هذا ما يمكن. لكن هذا وعد صادق من الله جل وعلا، فنؤمن به، نؤمن بالحوض. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم زدنا إيمانا. هذه الأمور يجادل فيها أهل الباطل، فلذلك أهل العلم يذكرونها. فإيش قال الإمام أحمد؟ اقرأ. قال الإمام أحمد رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوض يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله، مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. على ما صحت به الأخبار. كم أوصلها الحافظ بن حجر؟ 50 حديث استقصاها حفظه الله رحمه الله. نعم. قلت وهكذا أهل العلم. نعم. قلت وهكذا أهل العلم يذكرون الإيمان بالحوض في أصول العقائد لتكذيب أهل الكلام والزنادقة بذلك، والله أعلم. نعم، يذكرون ذلك لأنه إيش؟ أهل الكلام والزنادقة كذبوا الأحاديث يردونها. نعم. وورد أنه يذاد عنه أناس من أمته، ولا سيما سيماهم الوضوء، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فينادي عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: أصحابي أصحابي، أي يقول للملائكة الذين يذودونهم عن حوضه: اتركوهم حتى يردوا الحوض، فإن هؤلاء أصحابي من المسلمين، حيث عرفهم من آثار الوضوء. فتقول له الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي ابتدعوا في دينك وسنتك. فيقول: سحقا سحقا، أي بعدا بعدا لمن بدل وغير، أي أبعدوهم عني. قلت: لماذا هذا الذود وهذا الإبعاد؟ أيوة. أليس كذلك؟ الملائكة تذودهم. ما معنى تذودهم؟ تبعدهم وتطردهم، في بعض الروايات كما يذاد البعير الضال. الله أكبر، أن يضرب على وجهه يذاد. والله يذاد أناس يوم القيامة عن حوضه وعن هذه السقية المباركة الجيدة التي من شرب منها شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قال: قلت لماذا هذا الذود وهذا الإبعاد؟ لعظم هذا الجواب. نعم. قلت: بارك الله فيكم، لماذا هذا الذود وهذا الإبعاد؟ لعظم الجرم والذنب ألا وهو الإحداث والابتداع في دين الله وشرعه ما لم يشرعه الله، وما لم ينزل به الله، ما لم ينزل به الله سلطانا. ولذا فإن كل مبتدع ومحدث في دين الله بدعته مهما كانت معرض أن يذاد عن حوله صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا على السنة حتى نلقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوضه يوم العطش الأكبر. الله أكبر. واضح الآن الإيمان بالحوض، سقانا الله وإياكم منه. ثم قال: والشفاعة حق. ثم قال الإمامان رحمه الله تعالى: والشفاعة حق، أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره ممن يريد الله إكرامهم، وذلك يوم القيامة. والشفاعة في الأصل في اللغة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر، وهو ضم الصوت الشافع للمشفوع له من المشفوع منه أو عنده. وحيث أن المشركين عرفنا الشفاعة معناها يعني الطلب، وهو ضم طلب الشافع للمشفوع عنده أو المشفوع له، يطلب هذا يريد أن يشفع عند هذا، فيأتي معه هذا المشفوع له حتى يشفع له عند إيش؟ عند المشفوع منه. هذا يريد عامل يوظفه عنده، كاتب أمين في المكتب، وهذا يعرف هذا لكن هذا لا يعرف هذا، فهذا يشفع لهذا عند هذا، يعرفه به، أليس كذلك ولا لا؟ حتى يوظفه، هذا لا يعرفه. طيب الله عز وجل يعرف الناس كلهم، والمشكلة أن أرباب القبور وأرباب الأصنام يتخذون شفعاء، يقول حتى يقربون إلى الله، كأن الله ما يعرف عنهم. شفتم الضلال كيف؟ ثم ثانيا، من أخبركم أن الله قبل شفاعتهم؟ الله قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فقطع الله الحبل وقطع الطريق على المشركين الذين يقولون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون إيش؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كذبهم الله وجالس، وإلى الآن الصوفية وغيرهم ينادون محمد يقول يشفع لنا، كذبتم، من قال لكم ذلك؟ شفاع يوم القيامة، لكن الآن الشرك، الشيطان زين لكم الشرك حتى تنادوا الميت، تنادوا محمد وتسألوه كأنه حي بينكم حاضر، وهذا هو الشرك. الميت لا يسمع، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولن ينبئكم مثل خبير. اقرأ شوف الشفاعة، ولذلك العلماء وضعوا مبحث الشفاعة في أصول العقائد. نعم. وحيث أن المشركين لما تعلقوا بأصنامهم ومعبوداتهم واعتقدوا أنها تشفع لهم عند الله، حيث قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأكذبهم الله جل وعلا بقوله قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فلا يشفع أحد عند الله إلا من بعد إذنه ورضاه ورضا، فالشفاعة تطلب من الله وحده. وقد وعد الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشفاعات كما جاءت بها الأحاديث الصحيحة، وكذا الأنبياء وبعض. وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بشفاعات، وعد حتى الآن ينالها يوم القيامة، فلا أحد يسأل الآن الشفاعة منه لأنها للساعة ما جاءت يوم القيامة. نعم. وكذا الأنبياء وبعض المؤمنين، اقرأ. وكذا الأنبياء وبعض المؤمنين كالصديقين والشهداء والصالحين ممن يريد الله إكرامهم، وهناك إكرامهم وعدهم بشفاعة كالشهيد يشفع، أليس كذلك ولا لا؟ وغيرهم ممن أراد الله إكرامهم. نعم. وهناك شفاعات خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشفاعات يشارك فيها غيره من الأنبياء والرسل والشهداء والصالحين، والشفاعة لا سيما في من دخل النار أن يخرج منها. الشفاعة في من دخل النار، ورد أنه يشفع في من دخل النار أن يخرج منها، أليس كذلك؟ وفي من لم يدخلها واستحقها أن لا يدخلها، في من دخلها يشفع الله الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره ممن يريد الله أن يكرمه، صديقه، زميله في العمل، يوم القيامة لما جئتم أين فلان صديقنا، أليس كذلك ولا لا؟ قيل لك في النار، والله تروح تشوفه في النار، تذهب إلى الرب جل وعلا، كان معنا يقيم الصلاة يا رب، روح خرجه حتى يقبل شفاعتك، أليس كذلك؟ يشفعون في من استحق، في من دخل النار أن لا يدخل، وفي من استحق دخولها أن لا يدخلها أصلا. أيضا زميلك استحق النار أن يدخل، ظلم، غش العامل، أكل، ظلم، فسق، فجر، وهو معك الآن. فإذا بيوم القيامة تشوفه وين يودوك؟ قال يودون النار باقي لي. الله أكبر. يروح صديقه إلى الرب جل وعلا، يذهب إلى الرب: يا ربي فلان ما تخلو النار، أليس كذلك ولا لا؟ يشفع ولا ما يشفع؟ إذا أراد الله يشفع، وإذا قال له والله خليه شوية، سبحانه ملك لا يسأل إيش أما يفعل. إذن أخبرنا الرسول عن شفاعات ستكون، هذه كلها يوم القيامة. نعم، شفاعة في من استحق، نعم، دخل النار. اقرأ. والشفاعة لا سيما في من دخل النار أن يخرج منها، حيث كذب بها الخوارج الأنجاس. لهذه الشفاعة بالذات كذب بها الخوارج، قالوا من دخل النار لا يخرج أبدا، قاسوا بعقولهم العفنة. نعم، اقرأ. حيث كذب بها الخوارج الأنجاس الأرجاس، وقالوا إن من دخل النار لا يخرج منها، حيث لبس عليهم الشيطان فضربوا القرآن بعضه ببعض والسنة كذلك، حيث فهموهما فهما سقيما في قوله تعالى: وما هم بخارجين من النار، وهم الكفار المخلدون في النار، وحملوها على المؤمنين الموحدين أرباب المعاصي. وقد صحت الأحاديث والآثار أن من الموحدين من دخل النار ويخرج منها، ولا سيما من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فأخلق بهم أن منعوا رحمة الله أن يمنعوا منها. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: من كذب بالشفاعة فلا نصيب له منها. الله أكبر. من كذب بالشفاعة ليس. نعم. أخرجه هناد في الزهد. ولذا قال السلف رضوان الله عليهم، وقد دلت الآيات والأحاديث الصحيحة وإجماع الأمة، أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع في المحشر. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق. هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله. وأعظم شفاعاته صلى الله عليه وسلم شفاعته العظمى لأهل الموقف لفصل القضاء، وهي التي يتدافع عنها الأنبياء والرسل، وهي لأهل الموقف لفصل القضاء وهي خاصة به، وكذا شفاعة وهي خاصة به، وكذا شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها، وهو أول من يدخلها. وكذا شفاعته في عمه أبي طالب، وكلها أحاديثها في مسلم، وأوصل بعضهم شفاعاته إلى 10 شفاعات. والله أعلم. يعني شفاعاته صلى الله عليه وسلم بعض طلبة العلم أوصلها إلى 10، وأرسل لي إياها في الإنترنت، قال لي: يا شيخ شوفها. واستشهد بها بأحاديث صحيحة، لكن حتى الآن ما طلعت عليها. هذه رمضان، في آخر رمضان هكذا، ولذلك ذكرتها لكم هذه الفائدة. ما أدري، إن شاء الله أحققها، إنه ذكر في أحاديث، أبغى أشوف، قال لي شوفها هل هي صحيحة أم لا. أوصل شفاعاته صلى الله عليه وسلم كم شفاعة؟ 10 أحاديث. والله أعلم. نقف هنا. نعم. بارك الله. أسأل الشيخ؟ سؤالين. هذا. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. آمين. يقول السائل: أول شيخنا، أشهد الله أننا نحبك في الله هل يصلح أن نقول إن كل من انضم إلى الجماعات الخارجية مثل داعش والقاعدة أنه من الخوارج؟ الآن كل من خرج عن منهج أهل السنة يسمى خارج. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الخوارج الذين خرجوا على خيار الأمة. وأنا قسمت لكم الخوارج إلى كم قسم؟ 3 أقسام، وما زلت حتى الآن. القسم الأول والدرجة الأولى وهي أخفها ويسمى خارجي متوعد بالنار من الفرق إيش؟ الضالة، وهو أن يخرج بفهمه في أمر من أمور الشرع على خلاف منهج السلف، يخالف الصحابة، يخالف التابعين. الناس فهموا هكذا وهو فهم. انضربت لكم أمثلة، ألم نشرح لك صدرك؟ أليس كذلك؟ واضح إن شرح الصدر. هو قال: الذي فهم فهما سقيما رديئا قال: ألم ننصرك على عدوك، خلاف الفهم الصحيح. مسألة للساعة الآن، هذه هينة لكن ضال مضل متوعد بنار جهنم. لابد أن يفهم القرآن: ألم نشرح لك صدرك، كما فهم السلف، كما فهم الرسول. الزكاة، الصيام، الحج يجب أن نفهم كما فهم الرسول. الأمانة، بر الوالدين، أليس كذلك ولا لا؟ الأمانة واضح أمرها. معالم الشريعة كلها، الصدق والكذب ما هو؟ معروف. الصدق الإخبار ما يوافق الواقع ويصدقه، والكذب الإخبار ما يخالف الواقع ويكذبه. فإذا جاء يفهم الصدق والكذب على غير مراده، إن كان أعجم يبين له، كان معتوه أمره سهل، مجنون ما يؤاخذ، لكن عاقل يفهم دين الله، يجب أن يفهم دين الله كما أمر الله وكما أراد الله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، تنازعتم في شيء فردوا الله والرسول. هذا الرجل فهم فهما، سواء داعشي، رافضي، أي جنس كان، حوثي، موثي، أي شيء، إذا فهم فهما خلاف يا عبد الله هذا خلاف فهم السلف، وهكذا نقول له: تنازعتم في شيء فردوا الله والرسول. هذا الدرجة الأولى، خوارج صغير، هذا خوارج تو ولد مثل الجدي الصغير، ثم الجد الصغير يكبر ويصير له قرون، عرفتم القرون، هذا يكبر شوية ويصير إيش؟ يفرح بهذا الفهم الرديء ويدعو إلى هذا الفهم، يجيش الناس، يعلم الناس، العلماء يرد عليه وهو مصر، وقد يتحزب، وقد إيش؟ يتحزب، مثل جماعة التكفير والهجرة، أليس كذلك؟ تجمعوا في مكان يتحزب ويجمع حوله الناس الأغرار ويغرر بهم، يا ويله، يبين له: يا عبد الله اتق الله، يصر على هذا البلاء كما فعل الخوارج الأول، ابن أباض وابن الأزرق نافع وغيره من الخوارج الذين بدأوا يفهموا خلاف فهم الصحابة وانحازوا، وعلى الإمام أن إيش؟ يتتبعهم ويرسل إليهم العلماء، يوقفهم عن حدودهم، وإذا زال شرهم ينبغي أن يستعين بالله عليهم إذا قرروا بالناس، عرفت من الدرجة الثانية. الأولى إيش؟ الفهم، الثاني الدعوة، والثالثة لا والله يبغي يكونوا دولة مثل داعش، كونوا إيش؟ دولة بالسلاح، يقاتلوا بعد ذلك على فكرهم الضال، يرفع السلاح في ديار المسلمين ويقاتل المسلمين بسلاحهم لفرض رأيهم، يقول نحن رأينا هو الصحيح. أرسم يا إخوتاه ولا لا؟ هذا الخوارج، يجب أن نفقه الدين كما أراده الله جل وعلا وكما بينه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى أهل العلم وإلى كتبهم. نعم، تقام الصلاة على العصر. نكتفي بهذا، أسأل الله أن يثبتنا على منهج أهل السنة، وصلى الله وسلم على نبينا. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.